يقول أيضا يطالب الآن أصحاب القوارب التي أخذت بإرجاعها إليهم، ولكن أصحاب التعاونية يرفضون ذلك ويحتجون بأن قواربهم قد تكسرت وتم بيع بعض منها واستبدلت بقوارب أخرى جديدة، فهل يحل لهم ذلك أم يجب عليهم تعويض أصحاب القوارب؟ بل إذا كان أصحاب القوارب مسلمين وليسوا بشيوعيين فيجب أن يعوضوا، وإذا كان ضربه موجودا يجب أن يعاد إليه، أما إذا كان شيوعيا فهو يعتبر حربيا وأعماله حلال للمسلمين.